بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال في باب صلاة الجماعة: ولا تجب القراءة على مأموم، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، يعني قوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا في الصلاة يجب، فاستمعوا له وأنصتوا وجوبا، هذا في الصلاة. قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، يعني يجب الإنصات ويجب الاستماع للقرآن، هذا في الصلاة. فإذا كان كذلك، فالآية إذن دليل لجمهور العلماء الذين يرون أن المأموم لا قراءة عليه، وهذا هو الراجح، المأموم لا قراءة عليه، وإنما الذي عليه أن يستمع وأن ينصت، هذا الذي عليه، فاستمعوا له وأنصتوا. وإنما الذي يقرأ هو الإمام، الإمام هو الذي يقرأ. والقراءة في الصلاة تكون واجبة وتكون مستحبة. القراءة الواجبة هي الفاتحة، والمستحبة ما تيسر، ما عدا ذلك مستحب، سنة ليس بواجب. أما المستحب فإنه لا يجب على الإمام فضلا عن المأموم، ولا كلام فيه. وأما الواجب، القراءة الواجبة، فإن المأموم شريك الإمام، والكلام طبعا كله في الصلاة الجهرية، البحث الآن في الصلاة الجهرية، في صلاة الفجر وصلاة المغرب والعشاء. أقول في القراءة الواجبة المأموم شريك الإمام، وذلك بالتأمين، فإن المؤمن شريك الداعي، إذا دعا الداعي وقال آخر آمين فقد شاركه في الدعاء، كما في قوله سبحانه وتعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا دعاء، من الذي دعا؟ موسى. وقال موسى، بعدها ماذا قال الله؟ قال: قد أجيبت دعوتكما، يعني من ومن؟ موسى وهارون. والذي دعا هو موسى، وقال موسى ربنا، ومع ذلك قال الله: قد أجيبت دعوتكما. قال العلماء: لأن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، موسى يدعو وهارون يقول آمين، فكان مشاركا لموسى في الدعاء. فأنت أيها المأموم إذا قلت آمين خلف الإمام فقد شاركته في القراءة، الفاتحة دعاء، شاركته في القراءة، وهذا من أقوى الأدلة. هناك أدلة كثيرة في هذه المسألة، أدلة كثيرة في هذه المسألة للجمهور الذين يقولون إن المأموم لا يقرأ ولا يجب عليه أن يقرأ. وأما العلماء كالشافعي، الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن المأموم يقرأ ويجب عليه أن يقرأ، وانتصر لهذا القول جماعة من العلماء، ليس عندهم إلا دليل واحد: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دليل. وهذا الدليل ليس نصا، ليس نصا، لأن هذا الدليل نحن نحمله، لاحظوا، ليس نصا، هذا الدليل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب، نحمله على الإمام والمنفرد. طب المأموم ما الذي أخرجه؟ أدلة أخرى، أحسنتم، في أدلة أخرى، أدلة أخرى بيّنت أن المأموم لا يدخل في هذا الحديث، لا يدخل في هذا الحديث. منها مثلا من هذه الأدلة، الحديث هو حديث موقوف ولكن له حكم الرفع. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة، هذا دليل على أن قراءة الإمام تعتبر قراءة للمأموم. أيضا من الأدلة هذه الآية فاستمعوا له وأنصتوا. من الأدلة قوله أيضا عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، ثم قال وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، هذا عام في الفاتحة وفي غير الفاتحة تنصت. إذن لو نظرنا إلى أدلة الجمهور قوية وتفيد كما قال الشيخ هنا أن المأموم لا قراءة عليه وإنما ينصت، وأن أدلة من قال إنه يقرأ هو دليل واحد وقد أجبنا عليه وقلنا إن هذا الدليل ليس على عمومه ولكن مخصص ونحمله على الإمام وعلى المنفرد. إذن الإمام لو لم يقرأ الفاتحة فالصلاة باطلة، المنفرد لو لم يقرأ الفاتحة فالصلاة أيضا باطلة، المأموم، المأموم في تفصيل في الصلاة الجهرية لا يجب عليه أن يقرأ بل يجب عليه أن ينصت ويؤمن. أما في الصلاة السرية كالظهر والعصر فحينئذ ما في الآن الإمام ما يقرأ، يقرأ سرا أليس كذلك؟ نعم، الراجح في هذه المسألة أن الفاتحة حينئذ على المأموم تكون واجبة، تكون واجبة وليست ركنا. طيب، وذهب كثير من العلماء على أن حتى في هذه الحالة ليست واجبة، تكون مستحبة. طب لماذا لم نقول إنها ركن؟ أدلة معروفة أن المأموم لا ركنية عليه في القراءة. طيب الوجوب، ماذا يترتب على القول بالوجوب؟ نعم يترتب عليه، لو أن المأموم في الصلاة السرية ترك الفاتحة سهوا عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأن الإمام يتحمل عنه. المأموم إذا ترك واجبا فإن الإمام يتحمل عنه، يأتم بالإمام ويكفيه. وإذا تركها قصدا وعمدا حينئذ قد تبطل صلاته، لأنه ترك شيئا واجبا عمدا. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجمهور العلماء ذهبوا إلى هذا، ذهبوا إلى هذا، إلى أن الفاتحة، ألخص ما سبق، إلى أن الفاتحة تكون ركنا في الصلاة وفي كل ركعة على الإمام والمنفرد، وتكون واجبة على المأموم في الصلاة السرية، ولا تكون واجبة بل ولا مستحبة على المأموم في الصلاة الجهرية، يجب عليه أن ينصت. وهذا هو الموافق حتى لروح الشريعة، لأن الإمام يقرأ، طب الإمام يقرأ لمن؟ إذا كنا نقول إن المأموم يقرأ والإمام يقرأ، أليس في ذلك شغل؟ شغل وتشويش. ولذلك بعض الناس الآن إذا ممن يذهب إلى هذا المذهب حقيقة يقع في حرج، ولا سيما إذا كان الإمام لا يسكت السكتة المعروفة بين الفاتحة والقراءة، ما يسكت، تجد هذا يتصارع مع نفسه متى يفرغ وينتهي من الفاتحة، وهذا ما تأتي به الشريعة، يعني ما تأتي الشريعة بهذا إنك الإمام يقرأ وأنت تقرأ. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لي أنازع، أنكر عليهم لأنه كان يقرأ وكان في خلفه ناس يقرؤون فأنكر عليهم ذلك. ولذلك قال أبو هريرة، والحديث الصحيح، وبعضهم يقول إن الزهري الذي قال هذا الكلام، حتى ولو كان الزهري، الزهري كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من أعلم الناس بالسنة في عصره، يقول لما النبي أنكر عليهم القراءة معه قال فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذا الحديث واضح في أن المأموم لا يقرأ، لا يقرأ، بل ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن هذا الحديث ناسخ لذاك الحديث الذي قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وهذا الحديث ناسخ لذاك، والله أعلم. لا السكتة المعروفة هذه ما فيها، ما عليها دليل، هذه سكتة عند الشافعية، لذلك يسميها بعض العلماء سكتة الشافعية. الشوافع لما كانت الفاتحة ركنا عندهم على المأموم والإمام يقرأ، فألزموا الإمام بماذا؟ ألزموا بالسكتة هذه، قالوا يسكت الإمام إذا فرغ من الفاتحة، يسكت حتى يتمكن المأموم من القراءة. وهذه السكتة هي بدعة ما لها أصل، جيد، هي بدعة. وإنما السكتة التي كان يسكتها النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ قبل الفاتحة، قبل الفاتحة كان يسكت عليه الصلاة والسلام، ثبت في الصحيحين لدعاء الاستفتاح. أما سكتة بين الفاتحة وبين القراءة ضعيف، الحديث في ذلك ضعيف مضطرب ليس بصحيح، جيد. كان يسكت بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع، ولكن حتى يرتد إليه نفسه فقط، يعني ما كان يسكت سكتة طويلة إلا قبل القراءة. الشافعية قالوا يسكت الإمام هذه السكتة الطويلة حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. وشفت كيف أرادوا أن يعالجوا المسألة فجاءوا ببدعة. هذا دليل على أن المذهب، على أن هذا القول هو قول ضعيف، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: وتسن قراءته أي المأموم فيما لا يجهر فيه الإمام. شوف الشيخ ذهب إلى أن فيما لا يجهر فيه، يعني الصلاة السرية الظهر والعصر، قال من السنة أن يقرأ المأموم، لكن قلنا الراجح أنه في هذه الحالة الفاتحة تكون ركنا واجبة في حقي، واجبة. قال الشيخ رحمه الله: أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه. يعني الآن في علماء يقولون بالوجوب كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمؤلف يقول هي سنة. طيب إيش الأفضل في هذه الحالة إذا كان الأمر يدور بين الوجوب والسنية؟ علماء يقولون واجب وعلماء يقولون سنة، إيش الأفضل في هذه الحالة؟ أن نفعله. طيب لماذا؟ خروجا من الخلاف. ما معنى خروجا من الخلاف؟ وهذه تتكرر معنا كثيرا، يعني خروج من الخلاف مستحب، خروج من الخلاف، الخروج من الخلاف معناه أن لا تترك، يعني خذوا بعبارة سهلة، أن لا تترك منكرا عليك من العلماء، أن ترضي جميع العلماء، هذا بعبارة سهلة، أن لا تترك منكرا عليك من العلماء أو مبطلا لعملك. هذا المسألة مثال، لو أنك مثلا في الصلاة السرية كنت مأموما ولم تقرأ الفاتحة، ينكرون عليك ولا ما ينكرون؟ ها؟ ينكر عليك من يذهب إلى أن الفاتحة في هذه الحالة واجب ولا لا؟ يقول أنت أن تركت واجب. طيب لو قرأت الفاتحة هل ينكر عليك أحد منهم؟ ما ينكرون. الذين يقولون إنها واجبة قالوا قد فعلت الواجب، والذين يقولون إنها مستحبة يقولون قد عملت المستحب. إذن في هذه الحالة هل تركت منكرا عليك من الناس؟ لا. هذا معنى الخروج من الخلاف، أن لا تغضب عليك أحد من الناس ينكر عليك. مثال ذلك الآن من المسائل المعروفة مسألة تغطية الوجه بالنسبة للمرأة. في علماء يقولون أن تغطية الوجه إيش؟ مستحب، ما هو واجب. وعلماء آخرون قالوا واجب، يجب على المرأة أن تغطي وجهها. طيب كيف تخرج المرأة من الخلاف؟ بأن تغطي وجهها، لأنها إن غطت وجهها لا أحد ينكر عليها، وإن كشفت وجهها أنكروا عليها. إذا ما هو الخروج من الخلاف حينئذ؟ أن تغطي، لأنها إن غطت لا ينكر عليها أحد، إلا بعض المهوسين الآن ظهروا في هذا العصر. ماذا قالوا؟ قالوا الحجاب هذا، بعضهم مؤلف رسالة سماه تحفة الأحباب، أظن تحفة الأحباب، بتحريم النقاب. شوف يا تحريم النقاب، شوف الهوس كيف. نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ رحمه الله: وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام. أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة، لكن تركناه. الضمير يعود على أي شيء؟ ها؟ لكن تركناه، لا، لكن تركناه أي هذا القول. لا، تركناه، ما ترجع إلى الوجوب، لا، لأن القراءة خلف الإمام في الجهرية ليس مستحبا حتى عند المؤلف، عرفت؟ ليس مستحبا. المؤلف يقول: وتسن قراءته فيما لا يجهر. إيش مفهوم العبارة؟ قال المؤلف، ركز، قال: وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام. إيش مفهوم العبارة؟ ها؟ أن الذي يجهر فيه الإمام لا تسن القراءة، واضح؟ قال: وتسن قراءته متى؟ فيما لا يجهر. طب الذي يجهر ما تسن، هذا مفهوم العبارة، جيد؟ إذن قوله رحمه الله هنا: لكن تركناه، هل الوجوب؟ يا إخوان، تركناه الوجوب ولا القراءة؟ ها؟ إن قلتم الوجوب قلنا هذا ليس بصحيح، لأن المؤلف يرى أن القراءة حينئذ ليست سنة. لأن إيش معنى تركتم الوجوب؟ يعني تبقى السنة ولا لا؟ لا، هذا مو صحيح. لكن تركنا، إن قلتم القراءة قلنا الضمير هنا غير مناسب، كان ينبغي أن يقول تركناها. طيب، إذن ما هو الاحتمال الصحيح؟ لكن تركناه، لا، مو الخلاف، أي هذا القول، نعم، القول بالوجوب أو القول بالسنية، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة. لكن تركنا القول بالسنية، لأن المؤلف ما يذهب، المؤلف لا يذهب إلى الوجوب، يذهب إلى إيش؟ إلى السنية. هذا بالنسبة لقراءة المأموم جيد خلف الإمام في السرية. يعني بعبارة واضحة، لو سألني المؤلف رحمه الله، حتى نفهم كلام المؤلف، لو سألنا قلنا له: قراءة المأموم خلف الإمام في السرية ما حكمها؟ ماذا يقول؟ ها؟ سنة. طيب، سنة. نسأل سؤال آخر: قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية ما حكمه؟ ها؟ لا يشرع، ليس بسنة ولا بواجب. طيب، السؤال الثالث: لماذا فرقت بين السرية والجهرية؟ هذا الجواب. قال الشيخ: للأدلة، للأدلة. طب هل، طيب، الشيخ قال للأدلة، هل ذكر الشيخ هذه الأدلة؟ نعم، ذكر دليل واحد. ما هو؟ الآية الكريمة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية دليل على أن المأموم في الجهرية ينصت ولا يقرأ، لا وجوبا ولا استحبابا. إذن عرفنا معنى كلام المؤلف رحمه الله: لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة، هذا معنى الكلام، يعني تركنا هذا القول وهو القول بالسنية. إذن هذا البحث حول القراءة في الصلاة، بحث كبير وفيه أدلة متعارضة، وهناك رسالة لشيخ الإسلام رحمه الله، رسالة لطيفة، فتوى في مجموع الفتاوى في هذه المسألة، بحث الشيخ رحمه الله هذه المسألة بحثا طيبا. وطبعت مفردة القراءة خلف الإمام، فطالع مفيدة، حقق فيها شيخ الإسلام هذه المسألة وقرر وانتهى إلى ما قلنا، إلى أن الفاتحة، إلى أن القراءة على المأموم ليست واجبة إلا في السرية. والمؤلف هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يخالف شيخ الإسلام في هذه المسألة. هناك مسألة الصلاة السرية، الشيخ الإسلام يرى الوجوب وهو يرى السنية، ولكن يتفقان على حكم القراءة في الصلاة الجهرية، والله أعلم. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، قال: ويشرع في أفعالها بعد إمامه، إلى آخره. مسألة أخرى، في إشكال في القراءة؟ عندك شيء؟ يعني المسألة واضحة؟ الحمد لله. نعم. لا، هذه بدعة، هذا في الحقيقة لم ينصت. ماذا يقول أبو يونس؟ قال: سمع شخصا يقول لشخص، سمع عاميا يقول لعامي مثله، إذا قرأ الإمام الحمد لله رب العالمين، أنت قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أنت قل خلفه الرحمن الرحيم، هكذا. هل هذا طبق قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ هل استمع وأنصت، أم أخذ يشغب وينازع من؟ وينازع الإمام، هذه المنازعة، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أبو عرب. نعم. كيف؟ هذه الطريقة من فين جاية؟ نعم؟ سبحان الله. لأنه الإمام، أنا أقول لك ليش؟ لأن العلماء قالوا هذه السكتة بدعة، فأصبح كثير من الأئمة لا يسكتون السكتة اللي بعد الفاتحة، فالعوام لما انضغطوا في هذا الموضع ما في سكتة، قالوا احنا نجي نسمع الإمام وخلاص نرتاح. جيد. فهم يعني لو كان يريد أن يقرأ، الأفضل لو عند الفاتحة ينصت. لماذا؟ إنها واجبة، وإذا قرأ الإمام بعد الفاتحة يقرأ، إن ذلك مستحب. عرفت؟ والله المستعان. نعم. كيف؟ في كلمة عنده فينها في الموضوع هذا؟ وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. أيوة، فاصل، يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر. أنا ساقط عندي كلمة عنده، هي مشكلة، أنا يعني انتبهت لها، قلت لعله في شيء، بس هي نسخة عندي ساقطة، كلمة عند. وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام عند أكثر أهل العلم، عند أكثر أهل العلم. إذن مذهب شيخ الإسلام في وجوب القراءة في السرية على المأموم، هذا لم يذهب إليه أكثر العلماء كما قال الشيخ هنا، والله أعلم. غدا إن شاء الله نلتقي، والحمد لله رب